يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤيد المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر القاطب الوادي المتعال البر التواب المنتقم الارض الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي الذي يرفع الوارث الرشيد الصبور العليم بكل الشياطين والجن الظالمين العاصين العليم بكل الشياطين الجن والجن الظالمين العاصين عليم بصفاتهم وأعمالهم مستقر كل منهم مستودع عليم بساكن ظالم الأجساد عليم بساكن ظالم البيوت والمنتهكين بحرمات أجسام عبادك والمنتهكين بحرمات بيوت المسلمين والمتسلطين على العباد من خارج الإسلام والذين هم في قراهم ومساكنهم الشيطانية عليم بهم يا عظيم عليم بالذين فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحار وإلى ما كانوا في سماء اللهم بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك أنك يا عظيم أن تنزل مطارق مسومة على كل مطرقة باسم الشيطان وجن الظالم فتدق راسه الشيطاني والجن الظالم اللهم انزل المطارق المسومة كما تنزل المطر على رؤوس شياطين الجن وعصاة الجن وظالمين من الجن فتدق رؤوسهم يا حي يا قيوم اللهم انزل مطارق فتدق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن اللهم انزل مطارق فتدق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن اللهم اجعل المطارق النازل على رؤوس شياطين الجن تقتل منهم من تشاء يا عظيم ومن قد له يا عظيم وانت كتبنا ساعته ومن لم تقدر له الموت اجعله مشقوقا الى اخر يوم له في الدنيا يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وبإذنك وجلالك يا حي يا قيوم أن تنزل مطارق تزق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن أينما كانوا وكيفما كانوا يا عظيم يكفينا أنك تعدهم عدا وتعلم مستقرهم ومستودعهم وتعلم صفاتهم وعمالهم اللهم أنزل مطارق تزق رؤوس شياطين الجن وكل الجن العاصي الظالم يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذب ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوت نفارين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الشكور أنزل مطارق تزق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فانزل مبارك فتغفره تا شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين أينما كانوا يا عليم أينما حلوا يا عظيم أينما تحصنوا يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون الله الشكور الله الشكور أنزل مطالب تدخل رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين أنزل مطالب تدخل رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أنزل هذا العذاب على رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين أنزل مطالق تدق رؤوسهم يا عظيم أنزل عليهم الآلام طارق تدق رؤوسهم يا عظيم تشق رؤوسهم شقا يا عظيم تشق رؤوسهم شقا يا عظيم من غدرت له الموتى في هذه الساعة فخذه بضربة تنزل عليه من بطرقة تدق وتشق رأسه يا عظيم ومن لم تكتب وتقدر له الموت الساعة يا عظيم اللهم اجعل رؤوسهم مشفوقة إلى آخر يوم لهم في هذه الدنيا يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر المغني مجيب الدعاء مجيب الدعاء مجيب الدعاء أنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين أنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وكل الجن العاصم ظالم يا عليم أنزل عليه من مطارق كما تنزل المطر أنزل المطارق على رؤوس شياطين الجن وعصاة الجن الظالمين فتدق رؤوسهم يا قدير فتدق رؤوسهم يا عظيم فتشق رؤوسهم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع الخبير مجيب الدعاء أسألك أن تنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين اللهم أنزل المطارق يا عظيم أنزل على رؤوسهم المطارق كما تنزل المطر يا حي يا قيوم اللهم أنزل على عليه من مطارق كما ترزل المطر على رؤوس شياطين الجن وأوساط الجن الظالمين فتلق رؤوسهم تبقى اللهم يا عظيم من قدرت له الموت الآن يا علام الغيوب فخذه بضربة بمطرقة على رأسه وطهر بدون الأرض يا أليم ومن لم تقدر له الموت اجعل رأسه مشفوقا إلى آخر يوم له في الدنيا يا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا عظيم ألا تدع أي شيطان في أرضك يا عظيم إلا ورضه مشفوقا يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من كل الشياطين من شياطين الإنس والجن ومن كل من يعصي العزيز الحكيم ولقد أنزلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإلههم طريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليها ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلها ما شهدنا مهلك أهلها ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل مطارق تدخلوا شياطين الجن وكل أوساط الجن الظالمين أينما كانوا يا عظيم اللهم أنزل مطارقك ما تنزل المطر يا عليم اللهم أنزل مطارقك ما تنزل المطر يا قدير اللهم أنزل مطارقك ما تنزل المطر يا عظيم اللهم أنزل المطارق كما تنزل المطر يا عظيم على رؤوس شياطين الجن وأوساط الجن وطلاب الجن الذين يعصونك ويعصونك في كل حين يا عظيم الذين تسلطوا على الأمة المسلمة في كل حين يا عظيم اللهم يا عظيم أنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وكل الجن العاصية الظالم يا قدير اللهم يا عظيم اجعل المطارق تنزل في عالم الجن تدق رؤوس شياطين الجن اللهم أنزل المطارق عليهم كما تنزل المطر يا قدير اللهم اجعل المطارق المطارق المطارق تنزل على رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين فتدق رؤوسهم يا قدير اللهم اجعل المطارق النازلة على رؤوس شياطين الجن تقتل منهم ما تشاء يا عظيم ومن لم تقتل له الموت اجعل رأسه مشقوقا إلى آخر يوم له في هذه الدنيا عظيما أسألك بعزك وجلالك يا عظيم ألا تدع شيطانا جنيا عاصيا فاجرا كافرا ملحدا مشركا عاصيا يا قدير ظالما يا عظيم اللهم لا تجعل لأحد منهم من دون أن يكون رأسه مشقوقا يا عظيم اللهم اجعل كل شياطين أحياء رؤوسهم مشقوقة يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من شياطين الإنس والجن ومن كل من عصى الله العظيم وأما ثمود فهديناهما فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهما هديناه فاستحب العمال الهدى فاكدته صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون فهديناهم فاستحبوا العمال الهدى فاكدتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمنتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأهلتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل العذاب على الشياطين الجن وكل أنصاف الجن الظالمين اللهم إني أسألك يا عظيم أن تنزل عليهم هذا العذاب أن تنزل مطارق تغفروسهم أن ترسل وتنزل عليهم مطارق تغفروسهم أن تنزل عليهم المطارق كما تنزل المطر يا قدير اللهم اجعل يا عظيم بحولك وقدرتك يا عظيم أن تنزل عليهم مطارق تدق رؤوسهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وأنصاف الجن الظالمين أينما كانوا يا عظيم البحر بحرك والأرض أرضك والسماء سماؤك والعوالم عوالمك يا خالق كل شيء ومليكها يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل مطارق تدق رؤوس شياطين الجن وكل عصاة الجن الظالمين اللهم اجعل على رؤوسهم المطارق تنزل فتدق رؤوسهم اللهم اجعل المطارق النازلة على رؤوس شياطين الجنة تقتل منهن تشاء يا عظيم ومن لم تقدر له الموت اجعل راسه مشقوقا إلى آخر يوم له في الدنيا يا عليم اللهم لا تجعل لشيطاننا وجني عاصما حيا في هذه الدنيا إلا ورأسه مشقورا إلا ورأسه مشقورا إلا ورأسه مشقورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذب ثمود من نذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعها إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبيهما أن الماء قسمة بينهما كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى عر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما ثمود فأهلكوا بطاغية نعوذ بالله السميع العليم من شياطين الإنس والجن وكل من يعصي الله العظيم كذب ثمود بطغواها إذ البعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أسألك بعزك وجلالك يا عظيم يا حي يا قيوم أن تنزل مطارق تذكره شياطين بجن وكل الجن العاصر ظالمي يا قدير أسألك بعزك وجلالك وبأسمائك بحسنى أن تنزل عليهم هذا العذاب يا حي يا قيوم عذاب المطارق قد نزل على رؤوسهم كما تنزل المطر اللهم انزل المطارق المسومة على رؤوس شياطين الجن العصاة والجن الظالمين اللهم انزل عليهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر انزل مطارق تذكره شياطين الجن وكل العصاة من الجن الظالمين يا الله الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع انزل مطارق تذكره شياطين انزل عليهم مطارق تذكره انزل المطارق كما تنزل المطر يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم هذا الدعاء على ألسنتنا يا عظيم ونعلم أنك السميع ونعلم أنك الخبير ونعلم أنك مجيب الدعاء ونعلم أنه لا يعجزك شيء في الأرض أو في السماء اللهم أنزل مطارق تذكره شياطين الجن وكل الجن العاصية الظالمة اللهم يا عليم بكل الشياطين والجن الظالم العاصي عليم بصفاتهم وأعمالهم ومستقرهم عليم بالذين سكنوا أجسام العباد ظلما وتظلما وتكبرا وظلما وبهتانا عليم بالذين ذهبوا بيوت المسلمين وسكنوا فيها وآتوا فيها الفساد عليم يا عظيم بساكن البحار والفجاج وتحت الأرض وفوق الأرض وفي السماء اللهم أنزل عليهم مطارقا كما تنزل المطر أنزل عليهم مطارق على رؤوسهم فتدق رؤوسهم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيب مجيب مجيد واجد ماجد اللهم صل وسلم وبارك على محمد